كلف رجلا مصيرا بالطرق الخلفية اسمه عبد الله بن أغيثر أن يأتيهما إلى الغار بعد ثلاثة أيام حتى يدلهما على طرق خلفية غير معروفة ما بين مكة والمدينة. شوف الأسلام اللي اتخذها. نعم كل هذه أسلام دقيقة. هل هذا يعني أنه اعتمد على الأسلام؟ لا، تنفيذ لأمر الله فقط، بدليل أنه عندما خرج المشركون يبحثون عن رسول الله وأحدثوا بغار صور يبحثون، قال أبو بكر يهمس في أذن رسول الله يا رسول الله لأن أحدهم نظر عند قدمه لرآنا، لأن الغار هكذا مش محمد يعني عندما ينظر هكذا يجد من هو في أقصى الغار. هذا الرجل الذي كان يمارس الأسباب كلها ويستعين بها ماذا قال؟ قال ما ظنك باثنين الله ثالثهما، ظهر التوحيد. نعم إذا النبي عليه الصلاة والسلام علمنا بهذا أن ضميرنا وفؤادنا ينبغي أن لا يرى في الكون إلا واحدا في ذاته في قدرته في علمه في رحمته في كرمه في عطائه، ولكن في الوقت ذاته هذا الواحد أمرا أن أشتغل أن أمارس الأسلام الشكلية التي وضعها أمام. والعجب أن صراقة عندما لحق بعد ذلك برسول الله وأدرك رسول الله وسعى خط وائم فرس صراقة في الرمل مرة مرتين وثلاث مرات حتى علم أنه ممنوع من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونادى رسول الله بالأمان فوقف رسول الله وجاء وعلم الرجل إسلامه. النبي عليه الصلاة والسلام قال له لم تفلق يدك هذه لتقتل بها نبيا، كيف بك يا سراقة حين فتح الله بلاد فارس وألبسك سوار الكسرى؟ لم أنت تعلم يا سيدي يا رسول الله أنك ستصل إلى المدينة آمنا مطمئنا، لماذا تتخذ كل هذه الأسباب؟ يزيد وظفنا الله بها نؤدي ما أمرنا الله عز وجل به، وهذا تعليم لنا جميعا. إذا نحن نمارس الأسباب لكن لا نرى إلا المسبب سبحانه وتعالى، يعني أنا أفلح أزرع وأمارس كل الأسباب العلمية لكي تكون الزراعة ناجحة تماما، وأفعل هذا كله بالشكل المفيد لا بالشكل الضار. الشكل الضار معروف اليوم، هذه الأسمدة الكيميائية الكثيرة الكثيرة التي لا يتقى بها إلا زيادة الربح، كلها وبالها على من؟ على المستهلك. علم ذلك من علم وجاهله من جاهل. هذه الأسمدة الكيميائية ميتت الأرض، كانت مياه السماء عندما تنزل تسيل ثم تسيل ثم تفلترها التربة فلا تصل إلى عروقها إلا وهي نقية طاهرة. الآن لا تصل هذه المياه الطاهرة إلى عروقها الجوفية إلا وهي مليئة بهذه الأسمدة. ماذا أحدثك عن ديوتي بلاستيكية أم عن ماذا أم عن ماذا؟ نعم أمارس الأسباب لكن لا الأسباب الضارة، أمارس الأسباب النافعة التي أخدم بها عباد الله والتي جعلها الله عز وجل سبيلا شكليا للرزق. ما رجال لكنني وانا افعل وانا افلح وانا ازرع وانا استمطر ينبغي ان اعلم ان الفعال واحد هو الله سبحانه وتعالى، هو الله عز وجل. اقول استمطر يعني يستنبر المطر بفضل الله عز وجل، بفضل الله سبحانه وتعالى. لا، لو كان القائل قالوا ان نترات الفضة هذه تفيد الى اخره وتعتصر من السحب مياه فاستعملها، هل يحرم لا يحرم استعمالها ابدا، سبب من هذه الاسباب. لكن اعتقد دائما ان الذي يكرمك من هو الله سبحانه وتعالى. ينبغي أن تعتقد هذه العقيدة دائما. جرب الواقع أن هذه تزيد دائما تزيد إيمان المؤمن. أكثر من هذا، ناس لا يعتقدون أن القرآن كلام الله. الباري تحدى قال تفضل جيبوا كلام مثل هذا الكلام. إذا قال لي تفسير آيات أنا بدي ألف كتب القرآن لشوف صحيح كلام الله ولا لا؟ بقول له لا، بقول له لا، والله والله اتكل على الله إن شاء الله توبه تفضل. والله ليش؟ لما بيستعمل قدرته من العجاز لأن بيصلي بيصلي للإيمان. وهذا ما قاله رسول الله للناس الذين كانوا منكرين. نعم. فأنا أي مخترع يعارض وحدانية الله أقول استعملوه، لأنني على يقين أن استعمالهم له سيزيد المؤمن إيمانا وإن كان المستقبل لم يصيب من ذلك أبدا بشكل من الأشكال. فواحد قال والله نحن مع الحائر أن نخلق الروح نوجد الروح. أنا أقول لا، إذا قلنا لا معنى ذلك أني أنا خايف أنه هذول إذا حاولوا راح يقدروا، وإذا قدروا معناته كلها العقيدة اللي أنا أعتقدها ما مضبوطة. لمن بأنهم تفضلوا ويدخلوا المدرسة وتفضلوا يعطيكم المساعدات المالية والمادية ولكم لا، ولكن فلتعلموا أن النتيجة ستزيد الموضوعيين منكم إيمانا، أما المستكبرين فلسوف يتطوح إلى يمينا وشمالا بكبريائهم. إذا لا، يعني الأسباب أيا كانت لا مانع من اتخاذها، لكن كن مع الله في كل الأحوال. الباني سبحانه وتعالى يضرب لنا أمثلة كثيرة في هذا الذي أقوله لكم. أناس حدثنا الله عز وجل عنهم كانت لهم مزرعة واسعة جدا جدا، وتعطي عطاء غريبا، أرض نقاء والفاكهة التي فيها ذات نوع متميز. وكان صاحب هذه المزرعة إنسانا صالحا، قبل أن يقطف الثمار يعطي حق الفقراء من هذه الثمار. مات هذا الرجل الصالح، أولاد قالوا أبونا كان نصف المزرعة يعطيها لهم الناس، الآن ما راح نشتغل الشغلة، راح نخليها كلها لنا، ما راح نجي نروح يوم القطار ويوم الموعود اللي كان أبونا بيعملوا ليش، لأن كل فيها رجل راح نقطف يوم كان ما عندهم خبر الفقراء فيه يجوا يلاقوا كل شيء انتهى. هل حط بابا هذا الباب؟ عندنا في الصورة العامية هي المرة كلام الله في ذلك. خرج يلي أيام اطلع وإكوى لبيبالي عز وجل أرسل ما لا نعلمه إطلاقا، داب من الدواء طافت بهذا البستان كله، كل ما كان على هذا البستان من ثمار فسد وهلك. نعم. لما رأوا هذه الظاهرة غابت الأسباب وظهر أمامهم المسبب وهي الله عز وجل. تعرفوا قصة يوم يزيدون شرط القلم، إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين ولا يستثنون. بكير من قلم يدروا أدري فقراء ما يذهب بهم عليهم. فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فأصبحت كالسريق. هم طاف عليها طائف من ربك، ماذا تفيد الأسباب أمام هذا الذي يقوله الله؟ حدثني المبيدات ماذا عسى أن تسمع؟ الأسماد الكيميائية ماذا عسى أن تسمع؟ الأمطار حتى لو نزلت ماذا عسى أن تسمع؟ كل شيء لا فائدة له. طاف عليها الطائف، شوف التنكير، طائف شو ما تعرفون؟ ليش يقول؟ طاف عليها الطائف من ربك وهم نائمون فأصبحت كالسليم، كله مسدود الأرض فاسد. فتنادوا المصلحين بما عرفني أن ابدوا على حرفكم إن كنتم صارمين. فانطلقوا وهم متخافتين ألا يقولن اليوم عليكم مسكين، لا تخلوا حدا من الفأرة يسمعون. فانطلقوا وهم متخافتون ألا يقولن اليوم عليكم مسكين وغدوا على حرف قادرين. فلما رأوها قالوا إنا لضالين بل نحن محرومون. قال أوسطهم ألم أقل لكم ليلة تسبحون؟ قال سبحان ربي ربنا إنا كنا ظالمين فأقوى لبعضهم على بعض يتلاومون قالوا يا ويلنا إنا كنا طاغين عسى ربنا أن يبدلنا خيرا منها إنا إلى ربنا راغبون. لاحظوا عالم الأسباب خداع خداع ومن ورائه يظهر المسبب سبحانه وتعالى. الإنسان ما ينبغي أن يتجاوز هذه المحنة ويركب مثل هذه الخطيئة ويجد هذه النتيجة وبعد ذلك يصل إلى الحق. اصبر إلى الحقيقة قبل أن تخسر دينك ودينك. قل مع الله سبحانه وتعالى تجد أن الله يخبر لك الأسباب. مزية هذا التوحيد ما هي؟ عندما أعلق أمالي بالله عز وجل فقط حقيقة الباري عز وجل يجعل أسبابه خدما لي خدما لي. عالم الأسباب يسخره الله سبحانه وتعالى كل لي، لكن عندما أعلق أمالي بالأسباب يتوب الله عز وجل إليها ويرفع يد اللطف عنها. هذه هي الحقيقة من بعض معاني توحيد الله سبحانه وتعالى. ولذلك لو ان الانسان استبغى بسره التوحيد يكون قد حوى كل شيء. توحيدك الله عز وجل بالعقل والسلوك يجعلك ملكا من الملائكه، يبعدك عن المحرمات، وان وقعت في بعض المحرمات يقرك منها ويعيدك الى صراط الله سبحانه وتعالى. توحيدك الله عز وجل يجمع لك بين الحسنيين، يكرمك الله بعطائه الوثيق، ويكرمك الله عز وجل ايضا بصواب هذا التوحيد، وتكون بهذا ممن قال الله عز وجل منهم للذين احسنوا الحسنى وزيادة. احسنوا ماذا احسنوا؟ اي عاشوا مع الله اذ موحدين له، يعلمون علما يقينيا ان لا اله معه، لا قوي معه، لا قادر معه، لا مخترع معه، لا مبدع معه، لا عالم معه، لا غني معه، هو فقط معه. عرف هذا وجعل سلوكه خاضعا لهذه المعرفه، العباد عز وجل ياتيه من مكنونات هذه الحياه الدنيا ويقود له من كنوزها ويحميه من كل سوء ويكرمه بالزياده التي يدخرها له الله سبحانه وتعالى في يوم الاقوى. وهذه النعمه لا يستطيع ان يقدرها الا من ذاق طعمها. انا ايها الاخوه انتشي سعاده وفي نفس الوقت اشفق على اخوه لنا ان اجد هذه الامطار التي اغدقها الله علينا اعيش مع الله مع الله، والله كانني ارى الله سبحانه وتعالى وكانه يقول لقد دعوتموني فانا استجبت لكم على الرغم من اساءتكم على الرغم. يعني هذا الشعور الذي يمتازني شعور مفرح شعور مبهج شعور يجعلني اشعر انني في كنف الله عز وجل. في الوقت ذاته اشفق على التائهين الضائعين الذين يتطيحون بين الاسباب الوهميه ليتها كانت حقيقيه بين الاسباب الوهميه ولا يرون المسبب. نعم هذه يعني حقيقة هذه الأسماء وهذا هو شرحها، ونكتفي بهذا الشرح وننتقل بعد ذلك إلى الحكمة التي تليها والحمد لله رب العالمين.